الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وقفنا في الدرس السابق باختصار علوم الحديث عند فصل في معرفة الصحابة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، النوع التاسع والثلاثين من أنواع علوم الحديث معرفة الصحابة. والصحابة جمع صحابي، وهو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام. واختلفوا في من ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى. إذا ارتدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحابي. إنما الخلاف إذا ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، هل يكون صحابيا أم لا؟ على قولين لأهل العلم. ذهب جمع إلى أنه لا يسمى صحابيا، بل يكون في طبقة التابعين. القول الثاني هو مذهب الشافعي رحمه الله أنه تعود إليه الصحبة يسمى صحابيا، وهذا الذي اختاره ابن حجر في نزهة النظر، قال: الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام، قال: ولو تخلل ردة على الأصح، يعني أصح الأقوال، يعني لو ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع بعد وفاته، أما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع في حياته هذا لا خلاف عندهم أنه صحابي، إنما الخلاف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة أعدادهم كثيرة جدا، في حجة الوداع اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 120,000، فأعدادهم كثيرة عنهم أرضاهم. وقد ألفت يعني كتب كثيرة في بيان أسماء الصحابة، منها معجم الصحابة للبغوي وأسد الغابة ابن الأثير والإصابة لابن حجر، كتب كثيرة، لكن لعل الإصابة من أجودها كتاب ابن حجر لأمرين: الأول أنه ذكر ما لم يذكره الأوائل، الأمر الثاني أنه مر على الكتب التي قبله ونظر فيها رحمه الله وزاد عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي. هذا قول البخاري: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ذكر في فضل الصحابة قال: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. واستدرك عليه ابن حجر في فتح الباري أن هناك من الصحابة من كان لا يرى، كعتبان بن مالك وابن أم مكتوم، فقال: الأولى يقال من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللقي يشمل الرؤيا وعدم الرؤيا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن لم تتم صحبته له وإن لم يرب. نعم، يعني لا يشترط أن يكون معه ملازم. طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ثبت له صحبة، إذن الصحيح أنه لا يشترط أن يكون يرى ولا يشترط أن يصاحب له، بس متى ما التقى معه كافي، لو صافحه ومشى كما تأتي الوفود يبيعونه بالمصافحة يمشون سمي صحابيا، فلا يشترط الرؤية ولا يشترط طول الصحبة، فإن بعضهم قال ينبغي أن يكون صاحبه فترة من الزمان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن لم تتم صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق صحبة البخاري، وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، لكن بعد جاء الله أجمعين ابن حجر فأصبح هو أفضل الكتب الإصابة. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكره ما شجر بين الصحابة. نعم، هذا ما يعني استدرك على ابن عبد البر أنه ذكر الخلافات والحروب التي حصلت بين الصحابة، وقالوا ما كان ينبغي له ذلك، إنما كان ينبغي له أن يذكر أسماء الصحابة، لأن الكتاب في أسماء الصحابة وليس في السير والفتن. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكره ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. نعم. وقال آخرون: لا، وكل ما شجر بين الصحابة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية إما زيد فيه وإما نقص منه وإما جاء بروايات الكذابين والدجالين كالرافضة والنواصب، قال أما ما صح فإنهم يكونون مجتهدون، من أصاب له أجران ومن لم يصب له أجر واحد. قال: ونقف على هذا، لكن ليعلم الإنسان أن كل ما يذكر كشذرات الذهب المسعودي وغيره إما زادوا فيها أو نقصوا، وغالبا قال برواية الكذابين والدجالين وما صح من هذه الأمور فهم أهل اجتهاد، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر. وعقيدة السنة الكف، يعني الوقوف عما شجر لا يذكر حتى لا يقع في القلب على فئة دون فئة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أولئك سلم الله سيوفنا من دمائهم فليسلم ألسنتنا من كلام فيهم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون: لا بد من إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحابهم فلا. يعني الذين أسلموا كثر، قال ما بقي إلا أناس من الأعراب جاءوا مع الوفود بايعوا ثم مشوا، قال أما من صاحبوا معه دائما ما بقي منهم أحد. أنس بن مالك هو آخر من مات من الصحابة في البصرة، وقد بلغ من العمر مبلغا وعنه الله، مات وكان أولاده وأحفاده 120 نفرا أولاده وأحفاده، حتى كان أحيانا يصلي بهم صلاة العيد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم بحضرة أبي زرعة، وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة. نعم. ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية عمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. نعم صحيح، لأن فضل الصحبة لا يعادله شيء، فضل الصحبة لا يعادله شيء، حتى لو كان التابعي عرف بالزهد والتقى والعبادة والصلاة وصوم ونحو ذلك، فإن فضل الصحبة لا يوازي شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفة، يعني المد كفين يعني نص كف ما بلغ، لو أنت أنفقت مثل أحد ذهبا، وذلك لفضل الصحبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع. والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة بالإجماع. نقل الإجماع ابن حبان بالإجماع، لأن الله رضي الله لأن الله رضي عنه، فمن رضي عنه انتفع عنه الفسق، ومن ثبت له الرضا ثبت له العدالة. ممن ترضون من الشهداء يعني العدول، رب هذا في البشر، فكيف بمن ارتضاهم الله رضى عنهم ورضوا عنه؟ إذا ثبتت العدالة بتعديل الله لهم فهم عدول بإجماع الأمة، ومن طعن في شخص فقد طعن في عدالة الله للصحابة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية من المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم. نعم، أثنى عليهم في كتاب يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. من زكاه عالم كبير يفرح، فكيف من زكاه الله؟ هذا ثبت له أعلى مراتب العدالة، ثبت للصحابة، لأن الله هو الذي عدلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم جمل، ومنه ما كان على اجتهاد كيوم صفين. والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي رضي الله عنه وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. بل نقول الله أعلم، نقول الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مردود ومرذول ومردود. فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن المعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمي الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. وعن أحمد: ولا 30، والله أعلم. وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، بل قالوا إلا 4، علي وعمار، قالوا المغداد وعمار، وذكروا معهم رجلان، والباقي قال كل مرتد عن الإسلام. نعم. لأن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس في الصحابة انقسموا إلى قسمين: النواصب، وهي فرقة ظهرت في الشام يضللون علي عنه وارضاه وآل البيت، وكانوا يعني عندهم يوم العاشر من محرم يوم عيد يظهرون الفرح والسرور، و يزيفون الأحاديث من وسع على أولاده في عاشوراء وسع الله عليه في الدنيا والآخرة، وكانوا يعني يذمون آل البيت على المنابر على المنابر. وفي المقابل الروافض الرافضة، فقد كانوا يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويضللونهم، إلا آل البيت وأربعة من الصحابة منهم عمار والمغداد، والباقي عندهم كلهم كفار. والخوارج قريب منهم، الخوارج قالوا من أسلم من الصحابة من كان فقط في خلافة أبي بكر وعمر، أما ما بعدهم فكلهم كفار لأنهم اقتتلوا فقتال المسلم فسوق، هكذا قالوا. أما أهل السنة والجماعة فهم أمة الوسط، الأمة المعتدلة، يرون فضل الصحابة ويترضون عن الصحابة ويكفون عما شجر بينهم. هذا حالات الفرق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما طائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر بما علم من امتثالهم أوامره بعده صلى الله عليه وسلم، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. نعم، لأن الصحابة هم خير العصور كما قال سلم: خير الناس عصري، وقال: خير الناس قرني، ثم لدينهم ثم لدينهم. فهم خير الناس وخير العصور عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبدأ أنه خير العصور، فينبغي لمن جاء بعدهم كما قال رب العزيز: ولجاءهم يقول ربنا اغفر لنا وإخواني سبقونا في الإيمان ولا تفقهم من أقل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا حال أهل الإيمان، يستغفرون لمن كان قبلهم من أصحاب النبي وعنهم أرضاهم، ويكفون عما شجر بينهم. وهنا مسائل في باب الصحبة، منها مسائل متعلقة في باب العقيدة، وهي الترضي عن الصحابة وحب الصحابة، هذا من الدين، وكف عما شجر بين الصحابة هذا من الدين، يذكر في باب العقيدة. ومبحث في باب أصول الفقه، حجية قول الصحابة، والقول يشمل القول والفعل، قول الصحابي وفعل الصحابي، الذي عليها أكثر أهل العلم حجية قول الصحابي وفعله إذا لم يكن في الباب غيره بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف النص، يعني مثلا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، هذا ثبت عن 40 صحابية منهم علي بن أبي طالب رحمه الله، إذن هذا حجة. هل خالفوا نصا؟ ما خالفوا نصا. هل هناك من الصحابة نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم مسح على الجورب؟ لا، بل يروى حديث في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين حيث المغيرة. إذن الحالة الأولى إذا ما خالف النص، أما من خالف النص لا حجة فيه. لما قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص: أي توضأ من ماء البحر؟ قال: هو النار هو النار. هذا لا عبرة فيه، لماذا؟ أنه خالف قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهر ماء الحل ميتته. الحالة الثانية أن لا يخالف الصحابي صحابي آخر، فإن خالف صحابي آخر هنا ليس قول أحد على الآخر حجة، إنما يرجح أقربهم إلى الدليل. أسأل مثال: من فاتته صلاة العيد هل يصليها ركعتين كما قال أنس بن مالك، أم يصليها 4 ركعات كما قال ابن مسعود؟ هنا يرجح أقربهم إلى الدليل كما قال أهل العلم أقربهم إلى الدليل. هذا في مسألة كوثر. وإن كان مذهب الإمام مالك رحمه الله يقدم كبار الصحابة على غيرهم، ذكر هذا الزرقاني في شرح الموطأ أن منهج مالك في خلاف الصحابة يقدم الكبار على من جاء بعدهم. ومعنى قولهم حجة أي أنه في الباب يحتج به كما يحتج في الحديث إذا لم يكن في الباب غيره. هذا تذكر دائما في مباحث الصحابة الكرام رحمهم الله. الأمر الآخر في مسألة الطبقات، الصحابة طبقة واحدة وإن كانت أعمارهم متفاوتة إلا أنهم طبقة واحدة، طبقة الصحابة. نعم في كبار الصحابة وصغار الصحابة، كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، صغار الصحابة كأنس بن عباس، لكن من حيث الطبقات هم طبقة واحدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التميمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يكنى بأبي بكر وليس عنده ابن اسمه بكر، ليس عنده ابن اسمه بكر، إنما يكنى بهذه الكنية. ولا بس أن يتكنى الإنسان باسم ابن ليس عنده، فهو ليس من أبنائه اسمه بكر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله في مسنده، والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. عمر بن الخطاب أبو حفص، أيضا حفص ليس عنده ابن اسمه حفص، إنما كنية يعني اشتهرت عنه. نعم. ثم عثمان بن عفان ذو النورين، لأنه له زوجتين كلاهما من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات الأولى زوجة الثانية، لما قال لو عندي ثالثة زوجته عثمان، وذلك لفضله عنه وارضاه. نعم. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هذا رأي المهاجرين والأنصار. نعم، هذا الذي استقر عليه إجماع الصحابة. في أول أمر كان بعض أهل الكوفة يقدم علي على عثمان، وهذا هو الذي كان يسمى التشيع عند السلف، هو تقديم علي على عثمان في الخلافة فقط. ثم بعد ذلك استقر الإجماع على تقديم عثمان على علي، لكن يقول الإمام أحمد: من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: هذا رأي المهاجرين والأنصار، حتى جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي رضي الله عنهما، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خلورها والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه، وأكرم مثواه، وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه. نعم، بل كلهم رجعوا، كلهم، ليس فقط سفيان، بل كل أهل الكوفة رجعوا عن هذا القول وقدموا عثمان على علي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. لكن قلنا كلهم رجعوا وانعقد إجماع بعد هذا على تقديم عثمان على علي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم حللهم يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. فرع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتابوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم. قلت: وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحد ابن لم يعد في العبادلة، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة. في العبادلة، العبادلة عبد الله بن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن قلنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن العاص وعبد الله بن عباس. أما ابن مسعود فقد كان كبيرا ولم يعد في العبادلة، وسموا بالعبادلة لأنهم كانوا صغارا ودخلت الناس في الإسلام ومات الصحابة الكبار وأصبحت الفتوى تدور عليهم فسموا بالعبادلة. اتفق العبادلة على كذا، مثلا اتفق العبادلة على جواز الإقعاء بين السجدتين، ينصب القدمين ويجلس عليهما، هذا ما يعني اتفق عليه العبادلة. فأطلق العبادلة والصحابة كذا، لكن إذا أطلق العبادلة في أتباع التابعين، في أتباع التابعين قالوا هم من روى عن عبد الله بن لهيعة أو صغار أتباع التابعين، من روى عن عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري، هؤلاء أيضا يسمون بالعبادلة، يسمون بالعبادلة. يقول لك عبد الله بن لهيعة من روى عنه من العبادلة، أرادوا العبادلة هؤلاء عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك، وليس عبادة الصحابة وعنهم رضاهم. نعم. وكانت العبادلة لهم مدارس، طبعا لهم مدارس، عبد الله بن عمرو العاص كان له مدرسة في مصر، وابن عباس في مكة، وابن عمر كانت له مدرسة، وابن الزبير أيضا في مكة، وابن عمر في المدينة. نعم. ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. فرع. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، وقيل أول من أسلم ورقة بن نوفل، قيل هو ورقة بن نوفل، هذا قول أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة. وقيل زيد بن حارثة هو كان حرا في أول أمر، ليه كان حرا؟ لكن كانت العرب قديما إذا غزوا قبيلة أخرى سبوا النساء والأولاد، فسبوا زيد بن حارثة، وعمه أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس عبدا، إنما يعني حتى لما وقع الصلح بينه وبين قبيلته وبين قريش جاءوا أهله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخيره، قال لا أريد الذهب معهم، فبقي عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها فرع. وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك ثم أبو الطفيل. قيل هو آخر الصحابة مات في البصرة، مات قيل قريب 100، وكان أولاده وأحفاده 120 وزيادة، وكان أكثر أهل البصرة مالا. الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعا له لما قال مسلم: يا رسول الله ادعو لأنس، فدعا الله سبحانه له بزيادة المال والولد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة، وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بصر بحمصة، وبدمشق واثنة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن ابن الحارث بن جز الزبيدي، وباليمامة الإهلماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عمير بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. فرع. وتعرف صحبة الصحابي تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل: أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا الاحتمال هذا ناسخ لهذا الاحتمال خطئه في ذلك. أما لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح سند إليه، وهو ممن عاصره صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. أفريقية، أي نعم، قيل أفريقية من مصر ورب وهكذا. نعم، ها؟ أنا عارف من مصر وهكذا تسمى أفريقية. نعم، قال إيش بابو؟ نعم، معرفته التابعين. التابعين جمع تابع، وهو من التقى بالصحابي مؤمن بالنبي، هذا هو أفضل من ما عرف به التابعي، ومن التقى بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون كثر، وهم طبقات، منهم المخضرم، ومنهم كبار التابعين، منهم أوصل التابعين، منهم الصغار، من طبقات. ذكر أهل العلم بعضهم أوصلهم إلى 5 طبقات، أوصلهم إلى أكثر من ذلك، بل قال أقل من ذلك. وهم يعني قسمهم ابن حجر رحمه الله إلى 6 طبقات. 6، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يخطب من صاحب الصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، شرط مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد لا بد من ذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني أن العبرة باللقي، العبرة باللقي، من التقى بالصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والفرق عظمة شرف رؤيته عليه الصلاة والسلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة. فذكر أن أعلاهم الطبقات، الطبقات جمع طبقة، وهم المتساوون في السن أو بالأخذ عن الشيوخ. الطبقات جمع طبقة، وهم القوم الذين تساووا بالسن أو بالأخذ عن الشيوخ. فالتابعون لأنهم كلهم أخذوا عن الصحابة فكانوا يعني طبقات مختلفة، من عندك كبار الصحابة، من عندك صغار الصحابة، من كان منهم مخضرم، وهكذا من اختلف فيه هل هو تابعي أم لا، فهم طبقات مختلفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان الحضين بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. لكن جاءت رواية أنه سمع عمر بن الخطاب، ورواية عند الإمام أحمد، وهي الفصل في هذا الباب، أن سعيد بن المسيب سمع من عمر بن الخطاب عنه الله، هذه الفاصلة في هذا الباب، والرواية عند الإمام أحمد، ذكرها ابن حجر رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. قال الحاكم: ويلي هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، عبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني. نعم. هذا من أخطاء الحاكم، أنه عد من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من التابعين، والصحيح أنهم معدودون في الصحابة، معدودون في الصحابة، لكن الخلاف في روايته، هل روايته كمراسيل الصحابة أو كمراسيل التابعين؟ هنا وقع الخلاف. أما من حيث الصحبة لهم فضل الصحبة كمحمد بن أبي بكر وغيره، هؤلاء يعدون في الصحابة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله، ومثل هذا ينبغي أن يعد في صغار الصحابة لمجرد الرؤية. هذا استدراك من كثير على الحاكم، استدرك على الحاكم. قال رحمه الله تعالى: وقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته عليه الصلاة والسلام إلا نحو من 100 يوم، لكن مع هذا يعد في الصحابة. نعم. ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد من صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر والله أعلم. وقد ذكر الحاكم أن عمان وسويد ابني مقرن في التابعين وهما صحابيان. وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه. نعم يعني أدركوا الجاهلية والإسلام، هم أدركوا الجاهلية والإسلام، هؤلاء هم المخضرمون. لكنهم لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام منهم من رآه لكنه ميت، جاء يبايع فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فصلى عليه، وعندهم الكبار التابعين ومنهم أويس القرني، فهم كثر المخضرمون. لكن يعني هم من أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، لكن أسلموا بعد يعني أو قدموا المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من أسلم في حياته لكن ما بايع، جاء بعده وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميتا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: والخضرم القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحوا من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وصويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعد خير ابن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. قلت: وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس. وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سيد بن المسيب، قال هو أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح. والصحيح أنهم يعني في الفضيلة في طبقة واحدة، صحيح أن التابعين في الفضيلة في طبقة واحدة، لأنه لم تأتي النصوص في تفضيل شخص على آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قرنهم كلهم أفضل قرن بعد قرنه، خذ ناس قرن ثم الذين يرونهم، يعني كلهم طبقة واحدة. لذلك يعني إذا انفرد التابعي بقول لا يحتج به، إذا خالف تابعي آخر أيضا لا يحتج به، إلا إذا أجمعوا على مسألة في الحجة بالإجماع. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، وابن كثير أيضا في مقدمة تفسيره، فهذا يدل على إيش؟ أنهم في الأفضلية واحدة، مستوى واحد، لم يقدم قول تابعي على تابعي، قال بل التابعي إذا يعني انفرد بقول ولم يعرف له مخالف قوله ليس بحجة، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، إلا إذا أجمعوا الحجة بإيش؟ بإجماعهم، بخلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على شدة على أنهم في طبقة واحدة من حيث الأفضلية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسلمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل غيره. نعم. وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب.